أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: فذكر إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذه الآيات لا نزال فيها مع سورة الغاشية في صفية أهل النار وما أعد الله لهم من عذاب في جهنم، وفي صفة أهل الجنة وما أعد الله لهم من نعيم دائم مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب أحد. يقول الله بعد ذلك: فذكر إنما أنت مذكر. قل أخير للإبل حتى ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يقول ربنا: وإلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. في هذه الآيات وقد مضت معنا يحكي النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يقول ذلك ويكرره فيما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن دينار كما قال عبد الله بن عمر، وكثيرا ما كنت أسمع ذلك من ابن عمر ويقول ابن عمر، وكثيرا ما كنت أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة يعبر عنها رجال الاصطلاح بالمسلسلات، أي رواية حديث على صفة وعلى هيئة يقولها صلى الله عليه وسلم فيرويها الصحابي كذلك والتابعي كذلك إلى صاحب التصنيف من المسانيد أو السنن أو المعاجم. وإن كان تسلسل ذلك من البداية والنهاية أكثر ما روي في ذلك في المسلسلات لا يصح، كحديث الرحمة المسلسل بالأولية تنقطع الأولية الحقيقية إلى عمرو بن دينار إلى مولاه إلى قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك لترقيع السند في المسلسلات. يقولون هي أولية إضافية أي أولية بنسبة أحاديث لم يسمعها ولم يرويها. هذه الآيات الكريمات قص عليها صلى الله عليه وسلم قصة كثيرا ما رواها كما يقول عبد الله بن عمر وكما يقول عبد الله بن دينار الراوي عنه وكما أخرج ذلك أبو يعلى الموصلي في مسنده أن صبي يقول عليه الصلاة والسلام إن صبيا كان على رأس جبل مع أمه ترعى الغنم وإذا بالصبي يلتفت لأمه ويقول له يا أمه من خلقك؟ فتقول الله، فيعود فيسألها من خلق أبي؟ فتقول له الله، فيعود فيسألها من خلقني؟ فتقول له الله، فيعود فيسأل من خلق السماء ورفعها؟ فتقول له الله، فيعود فيسألها من نصب هذه الجبال؟ فتجيبه وتقول له الله. فتعود فيعود فيسألها من بسط هذه الأرض ومن خلقها؟ فتجيبه وتقول الله. فيسأل بعد ذلك من خلقني؟ فتجيبه الله. فيعود فيسأل من خلق هذه الغنم؟ فتجيبه وتقول الله. فيقول لها إني لأرى لله شأنا، إني لأرى لله ذكرا، وجرى ورمى بنفسه من رأس الجبل إلى حضيده فنزل متقطعا. هذا الصبي عرف الله جل جلاله بالدليل والبرهان على صغر سنه، فما احتملت ذلك حنصلته ولم يتحمل ذلك عقله، وإذا به ينفجر وإذا به يلقي بنفسه إلى أسفل، بما أن الله خالق كل شيء فلا حاجة إلى بقائه. الله عنده الجنة وعنده الخلق وعنده الإرادة وعنده القدرة، فلا حاجة لأن أعيش في هذه الدنيا ذات المشاكل والآلام. وكأنه أشفق على أمي أن ترعى هذه الأغنام وتتبع بها شعاب الجبال في أعاليها وفي حضيضها. فكان هذا الولد بعد أن علم الحقائق وقد فكر فيها من قبل وانتظر الجواب، فأجابته أمه وكانت موحدة وكانت عارفة بالله، فما وجد إلا أن جاد بنفسه رجاء رحمة ربي وعجزا عن أن يحتمل هذه المعاني مع صغر سنه وصغر فكره. يقول تعالى فذكر إنما أنت مذكر، ذكر هؤلاء الخلق، لست إلا مذكرا إلا مبلغا، ذكرهم بخالقهم، ذكرهم بما عرض عليك من قبل بهذه الأسئلة، من خلق الإبل؟ خلق السماء ورفعها؟ من خلق الجبال ونصبها؟ من خلق الأرض وبسطها؟ وهكذا إلى أن يسألون من خلقهم، من رزقهم، من فتق عينيهم، من أعطاهم لسانا، من أحياهم لهذه الدنيا وهذا الوجود، من الذي رزقهم؟ فذكر إنما أنت مذكر، بلغ الناس وذكرهم بالله وبذات الله وبوحدانية الله، على أن الله واحد لا ثاني له، لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال. فذكر، إنما أنت مذكر، لم تكلف بالهداية ولم تكلف بالقتل ولم تكلف بالإكراه ولم تكلف بالإجبار، وكان كل هذا لا يزال في مكة، كما قلنا في أول السورة أنها مكية، فلم ينزل بعد أمر بقتال ولا كفاح لأعداء الله ولا معارضة لما يحدث لهم، إن هو إلا التعلم والتذكر والصبر على ما يلاقون وهم يوحدون الله. فذكر، إنما أنت مذكر، بلغ رسالة ربي، فليس عليك إلا البلاغ. ذكرهم بدنياهم، ذكرهم بأخراهم، قل لهم ما قيل لك بواسطة الوحي وبالكتاب المنزل عليه. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم جبارا ولست عليهم قاهرا، فلم تكلف بإجبارهم وجبرهم على الإسلام أنت تكره الناس، لا إكراه في الدين، قد جعل الله الدين وقبوله بالأذن الواعية، بسماع التوحيد، بسماع البلاغ، بتلاوة القرآن، بسماع السنة. أما الإجبار حتى لو حدث سيكون ظاهرا، والقلب منه لم يؤمن بعد، والجنان لم يعترف بعد، والأركان لم تعمل بالإسلام وما فرضه الله فيه من أركان، وكان كل هذا قبل الجهاد والقتال. أما بعد القتال، أما بعد الجهاد والإذن به عند السفر والهجرة المحمدية إلى المدينة المنورة، إذ ذاك أمر عليه الصلاة والسلام وأذن له بالجهاد والقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. فقد أذن إذ ذاك الله جل جلاله بدفاع المسلمين عن أنفسهم، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فأصبح الجهاد فرضا كفائيا فيما إذا كان العدو في جهة من جهات الإسلام، ويصبح فرضا عينيا إذا تسلط على جميع ديار الإسلام كأيامنا هذه. فالقتال والجهاد فرض عيني على جميع دول الإسلام وعلى جميع شعوب الإسلام وعلى جميع المسلمين رجالا ونساء، وعلى كل من يستطيع حمل السلاح. وإذا قتل المسلمون في عقر دارهم ذلوا، وكما حدث في أيامنا وعصرنا هذا، العصر الأسود، عصر الظلمات، عصر اليهود، عصر المرتدين والمنافقين. وكما روينا من أيام بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنذرنا بذلك وقال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فجعله غثاء أحوى. قلنا بمناسبة تفسير هذه الكلمة من السورة الكريمة: لما؟ لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. يكون ذلك وتتداعى الأمم علينا، حتى اليهود القردة الخنازير أذل الخلق الذين لعنوا على لسان أنبيائهم وعلى لسان نبينا وفي جميع كتب السماء، صحف وكتب موسى وكتب من جبريل وكتب عيسى وكتب زبور، زبور لداود، والقرآن الكريم خاتم الكتب السماوية. فقد لعن الله هؤلاء وأعلن هوانهم وذلتهم وفي إفسادهم، حتى هؤلاء تسلطوا على المسلمين يضربونهم صباحا ومساء، يهدمون بيوتهم عليهم، يهتكون أعراضهم، يصفونهم جسديا، يصفونهم عقائديا، يحولونهم عن دينهم، ولا يزالون يطمعون فيما هو أكثر من ذلك. رد الله كيدهم في نحورهم وأعاد المسلمين إلى دينه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كان هذا قبل الأمر بالجهاد والإذن بالجهاد، أما بعد ذلك فقد أصبح النبي عليه الصلاة والسلام المتصرف في الناس كلهم. دخل مكة المكرمة فقتل من قتل وعفى عمن عفى، وترأس الجيوش فقاتل الروم وقاتل الوثنيين وقاتل وأمر بقتال الفرس وأمر بقتال كل من لا يقول لا إله إلا الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان هذا بعد الهجرة المحمدية للمدينة. بعد ذلك لم يقل الله له لست عليهم بمسيطر. أما في مكة فلم يكن له وظيفة في النبوءة إلا البلاغ، إلا تلاوة الكتاب، إلا نشر العقيدة، إلا الدعوة إلى التوحيد، إلا تزييف الأوثان والأصنام. ولم يكن يطلب من أحد إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلم يأمر بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما يأمر بلا إله إلا الله. فذكر إنما أنت مذكر، بلغ إنما أنت مبلغ، أدعو إنما أنت داعية الله إلى كلمة الله، إلى الإسلام، إلى التوحيد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وما على الرسل إلا البلاغ المبين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هذا استثناء منقطع، أي إلا من تولى وأعرض عن الأعمال بالأركان وكفر بالجنان، فلم يعترف قلبه بلا إله إلا الله، ولم تعمل أركانه وجوارحه للأحكام التي أمر الله بها من النطق باللسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله في الكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وفي كل أقواله وفي كل ما يدعو الناس إليه. إلا من تولى، إلا من أعرض عن العمل للإسلام وكفر، كفر بالله واحدا، كفر بمحمد نبيا ورسولا وخاتما. هذا الذي هو كذلك لا يعمل للإسلام بأركانه وجوارحه، وقد كفر بالعقائد، كفر بالله واحدا وبمحمد رسولا ونبيا صلى الله عليه وسلم وبالإسلام دينا. هذا قد تولى الله عقوبته وتولى الانتقام منه، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وما العذاب الأكبر؟ العذاب الأصغر ما لقيه هؤلاء ويلقاه أمثالهم في الدنيا من الجوع ومن العري ومن حبس المطر ومن الجذب ومن القتل ومن الأسر ومن النفي ومن مصادرة الأموال إلى أمراض أخرى الله أعلم بها وبأشكالها وبأنواعها. أما يوم القيامة فيعذبه الله العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر عذاب جهنم وما فيها من عذاب في الجسد وفي الروح وفي الحواس وفي النفس وفي كل ما يتعلق به. ذاك العذاب الأكبر الخالد الذي لا ينتهي، لا يموت المعذب ولا يحيا، لا هو بميت مع الأموات فيستريح، ولا هو حي مع الأحياء، ليس معذبا وليس منتقما منه، وليس بين أيدي ملائكة النار ملائكة العذاب يعذبونه على كفره في الدنيا جزاء وفاقا لشركه ولعدم إيمانه. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يقول ربنا إن إلينا إيابهم. ثم هؤلاء مع ذلك ومع التهديد والوعيد في الدنيا، إيابهم آب يؤوب إذا رجع وعاد، فرجوع هؤلاء يوم القيامة إلى الله، إلى الحياة الثانية، إلى العرض للحساب والعقاب. هذا على الله، هو الذي أحيا الإنسان بدءا وهو الذي يحييه عودا، هو الذي خلقنا من لا شيء وهو الذي سيخلقنا من شيء. قل من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والإنشاء والخلق من لا شيء حسب العادة أصعب شيء، ولا يصعب على الله شيء، وإن كان قد قال وهو أهون عليه، ولكن ذلك بالنسبة لفهومنا. أما بالنسبة لله فلا يحتاج لكون الشيء إلا أن يقول له كن فيكون، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، عودة هؤلاء الكفراء، عودة هؤلاء المشركين الذين أبوا الإيمان بالله والإيمان برسول الله والإيمان بالإسلام دينا، دينا من الله خالدا، قد جاء وقد نسخ الأديان كلها فلا دين بعده. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هم بعد إيابهم وعودتهم إلينا وبعد حياتهم الثانية عذابهم على الله كذلك، هو الذي يجازيهم بالعذاب، بالعذاب الأكبر، بالخلود في النار، مجرورين على وجوههم، مقذوفين في قعر جهنم، لا يموتون ولا يحيون. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم بعد الإياب وبعد العودة في العرض على الله والحياة الثانية ثم إن علينا حسابهم. فالله جل جلاله هو الذي سيحاسبهم على أعمال في الدنيا. لما لم تؤمن بالله وقد جاءتك الأنبياء والرسل يدعونك إلى الله؟ لما كذبت عبيد الله المكرمين من الأنبياء والرسل؟ لما كذبت كتاب الله الذي نطق بالتوحيد ونطق بالعبادة ونطق بأن فلانا من الناس بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم هو الرسول آخر الأنبياء والرسل لا نبي بعده ولا رسول؟ وبهذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الغاشية وننتقل بعون الله شاكرين حامدين الله ننتقل إلى تفسير سورة الفجر. وسورة الفجر هي سورة مكية أوحى الله بها إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام بواسطة رسول الملائكة إلى الرسل من البشر جبريل عليه السلام، وقد تشتمل على 30 آية، وهي كما سبق من هذه السور القصار تشتمل على التوحيد وتشتمل على صفة القيامة وتشتمل على صفة المعذبين من الكفار وعلى صفة المؤمنين ممن جاءوا إلى الله مؤمنين مطيعين. فأولئك الكفرة إلى النار وهؤلاء المؤمنون إلى الجنة مع ما تخلل من ذلك من مواعظ وأوامر ونواهي. قال ربنا جل جلاله قل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يقول الله جل جلاله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم الله جل جلاله بهذه الأقسام من مخلوقاته، والله يقسم بما شاء كيف شاء، ولكن المسلم حرم الله عليه وحرم رسوله وحرم الإسلام أن يقسم بغير الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والفجر وليال عشر، الواو واو القسم واو اليمين. والفجر أقسم الله جل جلاله بالفجر، وأي فجر هذا الذي أقسم به؟ فقد قالوا هو فجر الأيام العشر والليالي العشر التي سيقسم الله بها بعد ذلك، وهو فجر اليوم الأول من شهر ذي الحجة. وقال قوم هو قسم باليوم كله حيث فجر الله الضياء وفجر النور فأشرق على الدنيا فذهب الليل وجاء النهار. وقال قوم والفجر أي اليمين أي القسم بصلاة الفجر بفرض الفجر. وقد قالوا كثيرا والأقرب للمعنى هو هذا، أقسم الله جل جلاله بالفجر لأن صلاة الفجر تكون في آخر الليل وبداية النهار، بها يستقبل المسلم نهارا وهو مكبر وهو مسبح وهو معظم وهو مصلٍ قائما وراكعا وساجدا وجالسا فلمنزلة الفجر بين الصلوات الخمس أقسم الله جل جلاله به فقال والفجر وما أقسم الله به جل جلاله يدل على مكانته عنده وعلى منزلته عنده. والفجر هو عند الإمام مالك هو الصلاة الوسطى التي قال الله عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال المغرب والعشاء صلاتان ليليتان، والظهر والعصر صلاتان نهاريتان، والفجر بينهما فهو الأوسط. وقد قال الأئمة بالظهر وبالعصر وبالمغرب وبالعشاء، ولكن رجعنا لمن كلف بالبيان. إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. استفتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه يقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فقد قال عن اليهود في غزوة بني قريظة شغلونا عن الصلاة صلاة الوسطى، أشعل الله عليهم قبورهم نارا، صلاة العصر. فقال عنها الوسطى وقال عنها العصر، وهو مذهب الشافعي وهو ذو الدليل في هنا. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر بصريح حديث رسول الله كما هو في صحيح مسلم. والفجر وليال عشر، فأقسم الله جل جلاله بالليالي العشر، فما هي هذه الليالي العشر؟ قالوا هي الأيام الأولى العشر من شهر ذي الحجة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليست أيام العبادة فيها لله أعظم من هذه الأيام. والصيام مطلوب فيها والعبادة مطلوبة فيها، وهي الأيام الأولى المهيئة للحج بدءا من اليوم الثامن الذي يسمى يوم التروية، لكن يفعل ذلك من أصبح بمكة، فهم يأتون من الخارج أو حتى من مدن المملكة، لا بد أن يأتوا قبل ذلك بأيام على الأقل في بداية شهر ذي الحجة. وقالوا العشر الذي أقسم بها الله جل جلاله هي العشر الأولى من محرم. وقد قال الحافظ ولهذا الصحابة عندما اجتمعوا لتأريخ تاريخ واعتماده لم يعتمدوا على بدء العام من شهر ربيع الأول، مع أنهم اعتبروا الهجرة النبوية والنبي إنما هاجر للمدينة في شهر ربيع الأول، ولكنهم عادوا إلى شهر محرم لأن الله أقسم بالأيام الأولى من العام بأيام العشر من محرم. هكذا قيل، ولكن الذي تدل عليه الأدلة أنها عشر ذي الحجة، وورد أنها العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، وورد أنها العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والعشر الأخيرة من رمضان قد يقبل ذلك الشرع والأدلة، لأن في تلك العشرة ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، في الفرد، في الوتر، في الواحد والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين، يبقى القريب حسب الأدلة العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من شهر رمضان، والله قد قال وليال عشر، والبيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لم يقل بالنص العشر التي أقسم بها الله جل جلاله هل هي عشر ذي الحجة أو عشر رمضان الأخيرة، ولكن الإشادة بالعبادة في الأيام الأولى والعشر الأولى من ذي الحجة، وكون العشر الأواخر من شهر رمضان فيها ليلة القدر، ذاك يستأنس به أنها هي الليالي المباركة التي أقسم الله بها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، قرئ الوتر والوتر، والكل بمعنى واحد، الشفع المثنى، الوتر الواحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر، وقد قالوا الكثير عن تفسير الشفع والوتر، قالوا الشفع المخلوقات خلقها الله زوجين خيرا ذكرا وأنثى، خيرا وشرا، ليلا ونهارا، راحة ومشقة، إلى آخر ما قالوا، والأقرب في تلك الأقاويل على أكثرتها وهو وارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشفع والوتر الصلاة، فالشفع من الصلوات هي الظهر والعصر والعشاء والصبح، والوتر من الصلوات في الفرائض صلاة المغرب، وفي النوافل المؤكدة الوتر الذي هو آخر ركعة أو ثلاث ركعات في التهجد في الثلث الأخير من الليل، فكأن الله أقسم وقال والصلوات الخمس، صلاة الصبح التي هي شفع، والظهر والعصر والعشاء التي هي جميعا شفع، والمغرب التي هي وتر، والوتر من التنفل والتهجد الذي هو وتر التهجد والنوافل بالليل، فكأن الذي أقسم به أقسم بالمغرب وترا وبصلاة الوتر تهجدا، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يصر، الليل الليل إذا يصر أي إذا يسري إذا يجري، فسروها بالإقبال إقبال الليل، وفسروها بالإدبار إدبار الليل، ورجح المفسرون هنا أن يكون والليل إذا يصر في الليل إذا أقبل، ليكون اليمين بالنهار والقسم بالنهار بالفجر عند دخوله وابتدائه، وبالليل عند إدباره، وهذا قد نوع وأكد في القرآن في غير ما آية، وقد مضى معنا كل هذا قريبا، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يصر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا استفهام من الله تقريري، هل في هذه الأيمان هذه الأقسام كفاية ومقنع لهؤلاء الكفر الجاحدين؟ هل هناك مقنع لذوي الحجر أي للعقلاء؟ هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل؟ يقال للعقل حجر لأنه يحجر الإنسان عما لا يليق بالعاقل فعله. كما نقول العقل يعقل الإنسان عن ما يضره ولا ينفعه، ويقال عن العقل النهى لأنه ينهى الإنسان عما يضره ويحضه عما يفعله. وهذا منه ومنه أبواب الحجر في جميع مذاهب الفقه، تحجر على السفيه إن أخذ يتلاعب بأموال اليتامى والأرامل والمساكين، تحجر على الشخص إذا أخذ يلعب بماله في الليالي الحمراء ويضيع أهله وعياله وأولاده، فيحجر عليه، أي تجعل هناك حجارة معنوية بينه وبين التصرف في ماله، لأن ماله وإن كان مذكورا باسمه مسجلا في الصكوك باسمه، ولكن في واقع الأمر هو له ولزوجته ولأولاده ولخدمه ولحقوق الفقراء والمساكين. ولذلك عندنا التملك أو الملكية. الملكية عند الشيوعية هي للدولة، فكانوا بذلك لصوصا وأخذوا أموال الناس. والملكية عند النظام الرأسمالي هي لمن يملكها، لا حق لامرأة ولا لولد ولا لفقير ولا لوارث في ماله. ولذلك نجد أصحاب رؤوس الأموال في النظام الرأسمالي قد يوصي بماله لكلب أو لبغي أو لما لا يكاد يقبله فكر ولا عقل. وقد سبق أن حكيت قصة، كنت في مدينة كبيرة من مدائن الإسلام والدول الإسلامية، وإذا بي أجلس في مكان عند فندق في الضاحية، وقد استضافني لذلك مضيف، وإذا بي يلفت نظري ويقول: أرأيت هذا الكلب؟ قلت: ما باله؟ قال: هذا الفندق بجميع لواحقه هو ملك له، وهؤلاء الخدم هم خدم للفندق ثم خدم له. قلت: وكيف كان ذلك؟ قال: الفندق كان لنصراني، هجره أولاده وهجرته زوجته، فعاقبهم بأن أتى لما يملك هو هذا الفندق وما يحيط به، فكتب وأوصى به لهذا الكلب كلبي، وقال كان أكثر ألفة معاه واعتناسا معاه، وجعل له خدما وله رواتب. قلت: وهل الدولة وافقت على هذا وهي دولة إسلامية؟ قال: وافقت. وهكذا النظام رأسمالي نظام مخزن، نظام فاسد، ليس أكثر فسادا من النظام الشيوعي. أما النظام الإسلامي فليس هو بشيوعي ولا رأسمالي ولا باشتراكي، ولكن ما يملكه الإنسان هو مشترك بينه وبين آله ومجتمعه. وهذا معنى الحجر، يحجر الحاكم، يحجر القاضي على الرجل المنفرد بأملاكه عندما يتلاعب بها فيضيع زوجته الواجب نفقتها عليه، ويضيع أطفاله الواجب نفقتهم عليه، ويضيع خدمه كذلك نفقتهم عليه، ويضيع حقوق الفقراء والمساكين في أمواله. فقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. قال الإمام الشافعي: هذه اللام لام الملك، أي في أموال الناس أملاك معترف بها، نص الله عليها، هي حقوق للفقراء والمساكين. ومن ذكر الله من الأقسام الثمانية في الآية ومن هنا يقول فقهاؤنا في جميع المذاهب: إذا تواطأت أهل قرية أو قطر أو بلدة أو إقليم، تواطأ أغنياء على منع الزكاة وإخراجها للمستحقين من الفقراء والمساكين، لهم أن يقاتلوا على أخذ حقوقهم من أموالهم، فمن مات من الممتنعين فإلى صقر، ومن مات من الطالبين للحقوق يقتل قاتلوه، هؤلاء إلى صقر وأولئك يقتل القاتل. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حيرة؟ هل في ذلك كفاية ومقنع لذوي العقول فيقتنعون؟ والله جل جلاله بذاته العلية يقسم بهذه الأشياء على أن النار حق، والجنة حق، والبعث حق، ومحمد حق، والإسلام حق. هل في ذلك في هذه الأيمان قسم مقنع كفاية لذي العقل فيقبل ذلك ويعمل بمقتضاه؟ قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.